قد تحدثت عن هذا الموضوع أكثر من مرة، وهو من المهمات، التكرار فيه مهم أيضا، لأن الغزو الغربي اليوم قد عم جميع بلاد المسلمين، والانهزامية موجودة، فكثير من الخلق يتشبهون بالكفار، وعادة الضعيف يتبع القوي، والمغلوب يتبع الغالب. فلولا وجود انهزامية في القلوب والضعف في العقائد ما تشبه المسلمون بالكافرين، ولو كان هناك اعتزاز بالدين والصلابة في العقيدة لم يتشبه مسلم بكافر قط. فإن الكفار اليوم يأنفون من أن يتشبهوا بالمسلمين ويرون هذا عارا عليهم، بل فيه من الكفار من يهجر الكافر إذا رآه يتشبه بالمسلمين، لأن يحتقرونهم ويتنقصونهم ويزدرونهم ولا ينظرون إليهم إلا بالدونية. والمشابهة في الظاهر تورث المودة في الباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأمة بأن ستأخذ ما أخذ الأمم السابقة شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وحذر من هذا وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. والذين يستجلبون ملابس الكفار لبلاد المسلمين ويجلبون خصائص الكفار للمسلمين ويجلبون عقائد الكفار للمسلمين، هؤلاء أبغض الناس إلى الله جل وعلا. والدليل على هذا ما في البخاري الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، الأول ملحد في الحرم، الثاني وهو شاهدنا ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية. الذين يبغون بالتشبه أو يأتون إلى ملابس الكفار ويبيعون في الأسواق، هؤلاء يبتغون في الإسلام سنة الجاهلية. الثالث: ومطالب دم امرئ مسلم ليريقه بغير حق، هؤلاء أبغض الناس إلى الله جل وعلا وأبغض الرجال إلى الله جل وعلا. ولو أن كل رجل حافظ على بيته من التشبه بالكفار وحارب هذا الداء العظيم الذي أتى على بلاد المسلمين وأفسد عليهم دينهم وعقائدهم، كان حصل من وراء ذلك خير عظيم، وكسدت سلعهم وأسواقهم، ولكن الكثير لا يبالون. فلذلك نرى المحلات تزداد يوما بعد يوم من بيع ملابس الكفار والتشبه بهم، فهذا يؤجر وهذا يبيع وهذا يعمل وهذا يشتري، فاستشرى هذا الفساد العظيم. فنتج من هذا التعليق لافتات الآن اليهود، لافتات النصارى على السيارات، وصور بعض الكفار على السيارات، وأعلام الكفار على السيارات، وهذا من ضعف العقيدة في القلوب. لأن متى ما قويت العقيدة قويت البراءة من الكفار. وكان من الأوائل من لا يطيق رؤية الكافر، فضلا عن أنه يصور ويعظم ويضع صورته في السيارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتموه في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، رواه مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، لأن في هذا شيئا من تعظيمهم، ونحن منهيون عن تعظيم الكفار. وإذا لقيتموه في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، أي خذوا وسط الطريق ليضطروا إلى الأخذ بجنبتي الطريق، والله جل وعلا يقول: ولا يطعون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا في دليل على أن مراغمة كفار عبودية لله جل وعلا. ولذا قال الله جل وعلا: وليجد فيكم غلظة، أي شدة، وهذه عبودية لله جل وعلا، يتقرب بالعبد ربه. كيف الإنسان يكون فيه غلظة وشدة وهو الآن أن يستجلب خبثهم لبلاد المسلمين ويبيعه؟ هذا لا يمكن يكون في قلبه بغض للكفار وهو يبيع ملابسهم ويروج في بلاد المسلمين خصائصهم. والذي يذهبون إلى الآن إلى شعانين الكفر ويذهبون ديار كفار ويزورون النصارى في أعيادهم ويهدونهم الهدايا، هل هؤلاء يبغضونهم؟ سأل نفسك: هل هذا يبغض الكافر؟ هل هذا في قلبه عيدة للكافر ويزور في عيده ويهدي له هدية؟ وربما هنا قال: عيدك مبارك. وهذا بالاتفاق من أكبر الكبائر، بل ابن القيم يقول: إن سلم صاحبه من الكفر ولا فهو من المحرمات. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى قولين في كفر مثل هذا: هل يكفر أم لا يكفر؟ لعظمة الأمر. والله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد، لا هنا نافية، والنفي في هذا الموضع في الموضع أعظم من النهي، لأن النفي يشمل النهي وزيادة. فمعنى هذا الآية أنه لا يوجد رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يحب الكفار، هذا نفي للإيمان المطلق، بمعنى لا يوجد مؤمن أصلا يواد من حاد الله ورسوله. والذي يذهب إلى الكفار في أعيادهم يهدي لهم هدايا ويقبلهم ويصافحهم وتلتقط الصور له من هنا وهناك، هذا يعاديهم، هذا يبغضهم. والله جل وعلا يقول: يوادون من حاد الله ورسوله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فقد ذكر الله جل وعلا الآباء والإخوان إشارة إلى أن غيرهم من باب أولى. فمعاداة الكفار من أصول أهل الإسلام، وبغضهم وكرههم